أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. والثامنة التكبيرات عند ابتداء الخفض لركوع وسجود وعند ابتداء الرفع من السجود، ويمده إلى انتهاء الجلوس والقيام. الثامنة من الهيئات، من هيئات الصلاة التي تصح الصلاة بدونها ولا تحتاج إلى سجود سهو. التكبيرات عند ابتداء الخفض، عندما يخفض للركوع ويخفض للسجود يكبر الله، يقول عند الركوع الله أكبر، وعند السجود يقول الله أكبر، وعند ابتداء الرفع من السجود كمان يقول الله أكبر، ويسن أن يمده إلى انتهاء الجلوس بالنسبة للسجود والقيام بالنسبة للرفع من السجود. والتاسعة مفهومة هذه، ما هي صرنا مدري قديش عم نصلي وعم نكبر حافظينها، لكن على كل حال هلا فهمنا انه بده يمدها الى انتهاء الجلوس والقيام. يعني ما يقول الله اكبر الله اكبر، لا الله اكبر بهذا الشكل. والتاسعة قول سمع الله لمن حمده، قال لك هنيك عند الركوع يقول الله أكبر وعند السجود يقول الله أكبر، ما حكى عند الرفع من الركوع، عند الرفع من الركوع لا يقول الله أكبر وإنما يقول سمع الله ولمن سمع الله لمن حمده أو ولمن حمده. سمع الله لمن حمده أي تقبل الله منه حمده، ولو قال من حمد الله سمع له كفى. وهذا سببه أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما تخلف عن صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء مرة متأخرا ظن أنه لا يلحق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قد لحق فقال الحمد لله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده، وصارت سنة متبعة يقولها المصلي دائما سمع اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده. وقول ربنا لك الحمد. التاسعة قول سمع الله لمن حمده وقول ربنا لك الحمد كما من التاسعة، أو اللهم ربنا لك الحمد، يعني ربنا لك الحمد، أو يزيد عليها اللهم ربنا لك الحمد، وبواو فيه ما قبل لك، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، يعني إما أن يضع الواو أو لا يضع الواو، كل ذلك وارد أو محتمل. ملء السماوات، ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي بعدهما، بعد السماوات وبعد الأرض. شوفي بعد السماوات وبعد الأرض، قال كالكرسي، كمان ملء الكرسي، ملء السماوات، ملء الأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. وملء ما شئت من شيء بعد، أي بعدهما كالكرسي، لأنه وسع كرسيه السماوات والأرض سبحانه وتعالى. أصبح الكرسي مو بالسماوات آهي، لأنه أكبر من السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وهل هو العرش أو هو غيره في خلاف. القول الأغلب أنه في كرسي في عرش، العرش غير الكرسي، العرش أعظم من الكرسي كمان. الرحمن على العرش استوى، يعني استولى على العرش وملك العرش وهو مالك كل شيء. إذا ملك العرش وهو أعظم مخلوق فقد ملك الكل سبحانه وتعالى. هلا لما بدهم يجوا جماعة يحتلوا أو يعملوا انقلاب، على ايش يستولوا؟ يستولوا على كل الشعب؟ لا، يستولوا على الشيء، أشياء المهمة، صار معناتها استولوا على البلد كله. هون الله سبحانه وتعالى استولى على العرش، معناتها استولى على جميع المخلوقات. واستوى تيجي بمعنى استولى في اللغة العربية. أوردوا بيتا وطعن فيه بعضهم، قد استوى بشر على العراق من غير حرب ودم مهراق. نعم، يعني بالسياسة استولى على العراق، وهذا أقوى معناته في الحكمة والسياسة. وقول ربنا لك الحمد، وسع كرسيه السماوات والأرض، وأن يزيد منفرد وإمام قوم محصورين، يعني يدنك للإمام مطلقا وللمنفرد ولغيره. أما اللي بده يجيبه الآن لا يزيده إلا المنفرد لحاله عم يصلي، أو إمام قوم محصورين راضين بالتطويل، جماعة مع بعضهم 10 أنفس عم يصلوا وكل الراضين بالتطويل، بتطويل الصلاة، فله الإمام أن يزيد هذه الزيادة. شو هي؟ وأن يزيد منفرد وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل، بشرط يكون الجامع مو مطروق، هذا معنات محصورين. ما إذا كان الجامع مطروق ما اسمه محصورين، يكونوا 10 بيجي واحد يصيروا 11، يكونوا جماعة محصورين وراضين بالتطويل. مو هو إجا على مرأة وطولها ويعمل خشوع ودنك يبسط إجريه ومسدين إنت يخلص. نعم، أهل الثناء شو بده يزيد؟ ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يقول أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد سبحانه وتعالى. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد أي الغنى منك أي عندك. الجد يعني الغنى لا ينفع صاحبه عند الله سبحانه وتعالى، لا ينفعه إلا عمله الصالح وقلبه السليم. للاتباع، يعني من جبتوا التتمة هي كمان مو اختراع، اتباع. والأحسن ألا يقول شيئا أو يزيد شيئا إلا الوارد، لا يزيد على الوارد. في ناس يطولوها ويزيدوها كثير، لا، خير ما تقوله أو تفعله ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحسبك هذا. ويجهر الإمام بسمع الله لمن حمده، يعني هلا عندنا الرفع من الركوع عنا 2، سمع الله لمن حمده و ربنا لك الحمد. يجهر بسمع الله لمن حمده ويسر ويسر بربنا لك الحمد. هذا بالنسبة للإمام. ويسر غيره بهما غير الإمام. سمع الله لمن حمده يسر، لربنا لك الحمد يسر. هذا بالنسبة للإمام والمختدي أو المفرد. صف المبلغ اللي عم يبلغ عن الإمام، هذا يقوم مقام الإمام، هل يسن للإمام يسن للمبلغ. لذلك عم يستدرك، عم يقول لك نعم. حكينا أنه كلمة نعم معناها الاستدراك، يعني مثل عم يقول له لكن. لكن المبلغ يجهر بما يجهر به الإمام، يعني يجهر بسمع الله لمن حمده، ويسر بما يسر به الإمام، يعني ربنا لك الحمد كما قاله في المجموع. لأن المبلغ ناقل عن الإمام وتبعه عليه على ما في المجموع، تبع النووية على ما في المجموع جمع من شارحي المنهاج، كمان منهاج النووي. وبالغ بعضهم في التشنيع على تارك العمل به، بل استحسنه في المهمات أو المهمات، وقال ينبغي معرفتها لأن عمل غالب الناس على خلافه. انتهى. وترك هذا، وترك هذا، ليش الترك هذا؟ ترك العمل بالسنة ليش واقع بين الناس؟ آه، من جهل الأئمة والمؤذنين. يعني الأئمة هن القدوة وهن اللي بدنا نعلموا الناس، والمؤذنين اللي عم يبلغ كمان من جهله ما بيعمل بما جاء في السنة. هذا يبلغ حيث لزم التبليغ. أما إذا كان صوت الإمام يبلغ المصلين كلهم ما في موجب للتبليغ، إنما يطلب التبليغ إذا كان لا يسمع الناس. هلا بالمكبرات يعني صوت الإمام غالبا عم يصل، ما بده مبلغ، ما بده مبلغ واحد. فكيف إذا عم يعمل المبلغين عراضة كما مو مطلوبة؟ نعم. والعاشرة التسبيح في الركوع، يعني بيركع فمنا بيركع، ما بده يحكي شيء، قراءة ما في، لا يسني القراءة في الركوع ولا في السجود، بس بالقيام. أصبح شو بده يساوي بالركوع؟ يسبح في الركوع بأن يقول صورة التسبيح، بأن يقول، أي الباء للتصوير، بأن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. إذا قال وبحمده كمان معلش، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، للاتباع. ثلاثة للاتباع يعني أقل السنة. ويزيد منفرد، هذا كل المصلين بيساووا ثلاثة، منفرد والإمام والمأموم. أما المنفرد فإذا حب يزيد في زيادة. يزيد منفرد وإمام محصورين راضين بالتطويل، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. تفصيل عن يفصل حاله، يعني خشعت كلي إليك. بعدين أجملها فقال وما استقلت به قدمي، كل اللي حملته رجلي، شمل العصب وشمل المخ وشمل العظام وشمل الكل. نعم. كمال الاتباع، يعني هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وتكره القراءة في الركوع. يحب واحد يعمل الناس ملاح يقرأ لشي صورة بالركوع، يقول له هذه كترة غلبي، مكروهة القراءة في الركوع والسجود. وتكره القراءة في الركوع وغيره من بقية الأركان غير القيام، يعني القراءة ما لها محل غير بالقيام قبل الركوع كما في المجموع. والحادية عشرة التسبيح في السجود، كما أنه يسبح في الركوع كذلك يسبح في السجود بأن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا. ما حكينا إذا زادوا بحمده ما لشيء للاتباع. ويزيد منفرد مثل ديك، وإمام محصورين راضين بالتطويل، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. لك سجدت يعني سجدت لك ولا أسجد لغيرك، ولا يجوز السجود لغير الله سبحانه وتعالى، ولا لملك ولا لشيخ ولا لوالد، السجود لغير الله لا يجوز. وإنما سجد الملائكة بأمر الله لآدم هو سجود لله سبحانه وتعالى، لأنه طاعة لأمره، قال اسجدوا فسجدوا، مو لشخصية آدم، لكن حبي ورجيهم تكرمي، لأنه كأنهم في سؤال لما سألهم سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، طرح عليهم هذا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، بعد ما علموا الأسماء ونطق بالأسماء وما عرفوا الأسماء أمرهم أن يسجدوا له مقابل هذا الجواب اللي جاوبوه حينما قال إني جاعل في الأرض خليفة. كذلك سجود إخوة يوسف وأبو يوسف وأم يوسف، خروا له سجدا لسيدنا يوسف واعترفوا له بالفضل، وكان ذلك تأويل رؤياه، رأى في منامه أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إجا تفسير المنام، أحد عشر إخواته والشمس أمه والقمر أبوه، فسجدوا له خروا له سجدا. كمان السجود لله سبحانه وتعالى، هذا إذا كان قاموا بهيئة السجود، وقيل سجدوا يعني خضعوا أو حيوه. نعم، حاصل السجود لغير الله لا يجوز، والركوع لغير الله لا يجوز، بقصد الركوع وبقصد السجود بقصد التعظيم. ماذا واحد انطخي مشان يرفع الثاني من الأرض اللي ما بيجوز؟ لا، هذا مو بقصد التعظيم ولا بقصد السجود ولا بقصد الركوع، في حاجة ثانية. نعم، والحادية عشرة أرناها ما سجد وجهي للذي خلقه وصوره سبحانه وتعالى في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وشق سمعه وبصره، لو جعل ابن مطموسة مغلقة أو عينه مطموسة مغلقة مثل عين الدجال الأعور الدجال، أيوة هذا معناته لا بيحسن يشوف لا بيحسن بيسمع. هو ميزة الإنسان بالسمع والرؤية، طبعا القلب لا بد منه، القلب والعقل، لكن المنافذ اللي بدها تنقل للعقل شو هني؟ البصر والسمع واللمس والأشياء. رضيت تروح. الله يهديكم الله يستر. نعم تبارك الله احسن الخالقين. ليش في خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ شو معنى احسن الخالقين؟ يعني بحسب الصوره بهذا وهذا سوى الطاوله وهذا سوى السده وهذا سوى الشغله الفلانيه يقال خلقه بمعنى جعله. لكن واحد اوجد من العدم ما في لا خالق الا الله وكلها المخلوقات وسائل. نعم بإلهام الله وتسليط الله سبحانه وتعالى. فلما كان في صور خلق متعددة قال تبارك الله أحسن الخالقين. أحسن لأنه خلق من لا شيء وعلى غير مثال سبحانه وتعالى. وحينما تفنى الخلائق كلها ويفنى الجميع يقول الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم؟ أحد برد. لذلك إجا مالك يوم الدين لمن الملك اليوم؟ أحد برد. يجيب نفسه لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. ويسن الدعاء في السجود لخبر مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء طلب أكثروا الدعاء. وكان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم في سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أي في سجودكم أكثروا الدعاء في سجودكم. والحكمة في اختصاص العظيم كلمة سبحان ربي العظيم بالركوع والأعلى بالسجود سبحان ربي الأعلى بالسجود. ليش وين حطينا العظيم وين حطينا الأعلى؟ السبب أو العلة كون النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وأمر بهذا. لكن شو الحكمة؟ الحكمة غير العلة. الحكمة معناتها شو فيها نكتة يعني. أيوة. قال والحكمة في اختصاص العظيم بالركوع والأعلى بالسجود كما في المهمات أن الأعلى أفعل تفضيل في عالي في أعلى في كبير في أكبر أكبر وأحسن وأظرف وأطيب. كل هذه شو سموها؟ أفعل تفضيل صيغة التفضيل يعني أفضل من غيره. اشترك مع غيره لكن هو أفضل من غيره. لكن بالنسبة لله إذا قلنا الله أكبر مو معنى أكبر من غيره أكبر من كل كبير ولا كبير إلا الله. والحكمة في اختصاص العظيم بالركوع والأعلى بالسجود كما في المهمات أن الأعلى أفعل تفضيل والسجود في غاية التواضع. أكثر ما يتواضع العبد لربه أن يضع جبهته التي هي أشرف شيء فيه يضعها موطئ الأقدام. هذا غاية التواضع لله سبحانه وتعالى. والسجود في غاية التواضع لما فيه من وضع الجبهة التي هي أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام. ولهذا كان أفضل كان يعني السجود أفضل من الركوع. فجعل الأبلغ وهي كلمة الأعلى مع الأبلغ يعني مع السجود وجعلك العظيم في الركوع. حكمة. والثانية عشرة وضع رؤوس أصابع اليدين على طرف الفخذين في الجلوس بين السجدتين. كله بالتسليل فخذين والسجدتين واليدين. وضع رؤوس أصابع اليدين يعني التنتين رؤوس الأصابع على طرف الفخذين يعني عند الركبة في الجلوس بين السجدتين ناشرا أصابعه، يعني مطابقة إيده قابضها فاردة ناشرا أصابعه مضمومة للقبلة، مضمومة منفرطعين العميس في الشدر مثل ما حكينا ذاك اليوم، لا ضما لبعضهم يحطهم على ركبته قريب من الركبة، على فخذه قريب من الركبة مضمومة للقبلة كما في السجود، كما في السجود هيك بحط ايديه على الأرض، وفي التشهد الأول كمان بيحط هيك ايديه، وفي الأخير يبسط يده اليسرى مع ضم أصابعها في تشهده إلى جهة القبلة بألا يفرج بينها بين الأصابع، هذا معنى تفريق، لتتوجه كلها إلى القبلة. أيوة. ويقبض أصابع يده اليمنى، إيد اليسار فاردة، إيد اليمين يطفئها من عدى المسبحة، يعني اللي نسميها نحن مهللية أو مسبحة، يرفعها عند إلا الله، وعند إلا الله فالمهللة ارفع لتوحيد الذي صليت له. نعم. يبسط يده اليسرى مع ضم أصابعها في تشهده إلى جهة القبلة لئلا يفرج بينها، ما يفرق بينها يضم لبعضهم، لتتوجه كلها إلى القبلة، يعني إذا كان فردها وفرق بيناتهم بصير الخنصر مثلا بيتوجه لغير القبلة. ويقبض أصابع يده اليمنى كلها إلا المسبحة، مسبحة وهي بكسر الباء التي بين الإبهام والوسطى، اللي بيسبح فيها الواحد، إلا إذا معه مسبحة بيش بيسبح يباهمه ولا بالوسطى، بالمسبحة بهذه الأصبع اللي بجنب اللي بين الإبهام وبين الوسطى، وهي بكسر الباء التي بين الإبهام والوسطى، فإنه يرسلها خليها مفرودة ما بيضمها ما بيطوأها، ويشير بها أن يرفعها مع إمالتها قليلا، يعمو بيفردها وبيجعلها هيك مثل عم يحارب فيها، فبيخليها مائلة شوي، حالة كونه متشهدا أنت بيساوي الشغل بيرفعها المهللة أو المسبحة عند قولي إلا الله. من جبتوها الشغلة؟ قال للاتباع، يعني هكذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل، ويديم رفعها، رفعها ما بيرخيها يخليها مرفوعة، ويقصد من ابتدائه بهمزة إلا الله أن المعبود واحد، فيجمع في توحيده بين اعتقاده في قلبه، بين اعتقاده وقوله لا إله إلا الله وفعله، هذه الإشارة بالإصبع، صار جمع بين الفعل والقول والقلب بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ولا يحركها، يعني عند منا لا يجوز تحريك هذه الإصبع، مو مطلوب يعني، أما إذا حرك ما بتبطل صلاته لأنها جزء عضو مو عضو كامل، للاتباع، فلو حركها كره ولم تبطل صلاته، والأفضل قبض الإبهام بجنبها. السادة المالكية بيحركوها، وفي ناس من الناس بيحركوها، لكن بيشوش اللي بجنبه كان يشوش حاله، قالوا الحكمة فيها أن لها صلة بالقلب، الإصبع المسبحة لها صلة بالقلب، فبيحركها حتى يتم القلب يخف مستحضر، فعلا هي الظاهر إلى صلة القلب. يعني الدكاترة بعض الأوقات إذا كان ما بده يجي لعند مريض القلب هي صارت معنا، يعني في آلة بيعطيها اللي عنده يحط بإصبعتين وهدول يفوت في آلة ويحاكي الدكتور بالتليفون يخطط من عنده قديش كم حركة تحرك القلب من هالإصبعتين. هذا الله أعلم على كل حال، ولا يحركها عند منا ليس أن تحركها بل هو مكروه، ولو حركها كرها ولم تبطل صلاته. والأفضل قبض الإبهام بجنبها، يعني الإصبع المسبحة رفعناها والإبهام نحطه سنادي بيحمل الإصبع بجنبها، بأن يضعها على طرف راحته، يضع الإبهام يعني على طرف راحته يجي تحت الإصبع للاتباع. فلو أرسلها معها، أرسل الإبهام مع الإصبع، أو قبضها فوق الوسطى، حط إبهامه على الوسطى وخلى المسبحة مرفوعة، أو حلق بينهما سواء مثل حلقة، أو وضع أنمولة الوسطى بين عقدتي الإبهام بالعكس، هنيك سوى الإبهام تحت الوسطى وسوى الوسطى تحت الإبهام، أتى بالسنة بكل ذلك. لكن ما ذكر أفضل، أنه ما ذكر أن يخلي المسبحة منتشرة ويحط الإبهام تحت منها، هذا أفضل شيء. ثم قال والثالثة عشرة الافتراش، ذكرت فرشة واسمها الافتراش. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واغفر ذنوبنا أجمعين، وتوفنا مسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تجمع عبادك. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد